بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم رحمة الله وبركاته. أخذنا في الدرس الماضي مسألة تحتاج إلى إعادة، صحيح نبهت عليها، وهي زوجة لأختين وأخت لأب وأخ لأم وجدة. الأخت لأب في غير مكانها حقيقة، الأخت لأب مع الأخوات الشقائق إذا استكملنا الثلثين ما فعل شيء إلا أن يكون معها أخوها المبارك، وأخوها المبارك غير موجود وقد أعطيناها السدس وهي لا تستحقه، فنجعل محل أخت لأب أخت لأم. هذه المسألة التي هي زوجة، ما في غير هذا يعني جاوي لا خير راح. ما كان موجود ايه؟ هذا فائد الشيء، هذا ما ينشي معنا. اللي هي المسألة زوجة أختين شقيقتين نجعلها أخ لأم أو أخ لأم، ايوه اخ لاب مثلا، اخ لام، جد، الزوجه ترث الربع، ما في فرق يعني اختين الثلثين، اخت لام مع الاخ لام ثلث اثنين، جدة سدس. المثل من كم؟ جدة، نعم، لأن عندنا ثلث ربع، عندنا ثلث ربع، ثلث وثلث إنها مماثلة، نأخذ الثلاثة، ثلاثة وستة مداخلة، نأخذ الستة، ستة وأربعة موافقة، ناخذ اسقى احدهما ونضربه بكامل الاخر، من كم؟ الربع ثلثين الثلث السدس كم؟ كم؟ عشرة، سبعة عشر، سبعة عشر، عالت الى سبعة عشر، ثلاثة عشر، نعم. طيب إذن هذه المسألة صححناها، نبهني عليها أحد الإخوة جزاه الله خيرا وجزاكم. طيب وصلنا إلى التصحيح، وصلنا إلى التصحيح في الدرس الماضي، وصلنا إلى التصحيح باب التصحيح. أخذنا الفريضة العادلة والعائلة والناقصة، قلنا الناقصة كل مسألة فيها باقي فهي ناقصة، وكل مسألة فيها عول فهي عائلة، وكل مسألة ساوت سهامها فروضها فهي عادلة، فهي عادلة. أي مسألة فيها باقي هذه تسمى إيش؟ ناقصة. دائما أي مسألة فيها باقي ناقصة على طول، مسألة فيها زيادة سمى عائلة، مسألة مساوية لكن مساوية الفروض ما هي باقي الفروض، يعني نصف نصف، يعني في المسألة نصفين، هذه يسميها فريضة عادل، مسألة فيها سدس وثلث ونصف عادل عادل عادل نصف وسدس وثلث. الله يوفقك نصيب نصيب الله اللي خربت نصيب يعني الرياضيات هذه دمرت الحساب مره ما عاد يعرفون فيه الا سينفار. نصف وسدس وثلث عادله انتهت المساله. الم يقل في الحديث تنام نصف الليل وتقوم ثلثة وتنام سدسة يعني تستوي؟ نعم. وثلث ثلثين عادلة. نعم. وثلثين وثلث وربع عائلة. وثلثين وباقي ناقصة. وهكذا وهكذا. باب التصحيح. التصحيح لغة مأخوذ من الصحة ضد المرض، لأن التصحيح يزيل سقم الكسر. سيأتي معنا سقم الكسر في المراد به، لأن التصحيح يزيل سقم الكسر. واصطلاحا تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. كذلك سيأتي معنا يعني أعطيك مثال عليه مثلا. الآن نقول أربع زوجات زوجين، الزوجة تأخذ الزوجات والابن. المسألة من كم؟ ثمن واحد والباقي طيب. هل الواحد ينقسم على الأربعة؟ نعم. هذا القسم، هذا القسم، يعني الواحد هذا ما ينقسم على الأربعة إلا الكسر وهو الربع. هذا هو الكسر، وهذا الذي نحتاج فيه إلى تصحيح. إيش نسوي؟ ننظر بين هذه نسميها اللي هو الواحد فقط. إيه. ستة سنة. السهام، وهذا نسميها عدد الرؤوس. نمبر بينس وعدد الرؤوس. نعم. طبعا ما ننظر بينها الا بنظرين، بس ما ننظر بينها الا بنظرين. المماثله ما في مماثله، لان اذا في مماثله ما في كسر. يعني لو كانت هذه أربعة وأربعة في كسر ما في كسر. المداخلة ما ننظر بها، لو في المداخلة ما في كسر. لو كان هذه ثمانية وهذه أربعة في كسر ما في. إذا ما ننظر لا بالمماثلة ولا بالمداخلة، لأنه لا يكون كسر مع وجود المماثلة والمداخلة. كم بقي عندنا من النسب الموافقة لإيش؟ وهما النسبتان اللتان ننظران بهما بين السهام وعدد الرؤوس، وهي الموافقة والمباينة. ليش ما ننظر بالمماثلة؟ ما في كسر. يعني لو هذه أربعة وأربعة ما تنقسم الأربعة على الأربعة، إذا ما نحاج. والمداخلة، لأن لو كان هذه ثمانية وهذه أربعة تنقسم بدون كسر. إذا لم يبقى عندي من النسب إلا نسبة الموافقة إذا فأنظر بالنسبتين. إذا أنظر بين السهام وبين عبد الرؤوس كم نسبة؟ نسبتين. ما هما؟ كم نسبة؟ الموافقة وإيش؟ والمباينة. طيب ايش في المسألة بين السهام على الدروس؟ مباينة. ايش مباينة؟ واحد واربعة بينهم مباينة. واحد واربعة بينهم مباينة. واحد واربعة بينهم مباينة. طيب ما العمل اذا كان بينهما مباينة؟ ايش تلزمها؟ اثبت ايش؟ عدد الرؤوس. ليش ما أضرب هذه بهذه، لأن أصلا سبب الكفر كله هذا سبب الكفر. إذا أنا أثبت سبب الكفر، إذا كانت مباينة أثبت سبب الكفر اللي هو من؟ إذا هذا ما نضبط في المباينة إيش أسوي؟ إيش بكون فاسي؟ في المباينة شوفوني إيش مغطينا؟ إيه أنظر لعدد الروح، أنظر لعدد الروح لأنها سبب الكسر. طيب ما العمل في السهم؟ في السهم شوف إيش هذه علامته؟ شوف إيش هذه علامته؟ أضرب إيش؟ أربعة في كم؟ كم؟ تسميها؟ والثمانية دي تسميها؟ الأصل، الأصل، هذه تصحيح. إيش كيف أسوي؟ انتبه معي. اثنين ثلاثين تمام. طيب شوف انتبه معي، ها هذا سهم ولا لا؟ هذا هو بين امام في السهم ولا ما هو بين؟ ما هو بين الا بين بس ما لكم شوف. بين ولا ما هو بين؟ ها شوفوا، شفت السهم ذا وين هو رايح؟ هذه هذه الشيء هذه يا جماعة، والله أنكم بديتوا تخرجوا، أحطوها من الآن في الدبل. قدم إذا ما حطيتوها في الدبل الآن ما تنفهم معي، حطها في الدبل من الآن. شوف اسمعي الآن، ها هل شو هذا؟ وش هذا؟ سهم. وش هذا؟ ورد. وش هذه؟ إذا واحد إيش؟ من اللي أخذه؟ الزوجات. الزوجة. طيب ها ها سبعة السهم هذا وين هو رايح؟ الضرب هذا في ايش؟ ايوه مالك ايش هذا؟ لا لا لا لا في عدد الرؤوس. أنت صراحة شوشت علي، حنا أصلا ضربنا الثمانية دي كلها ضربناها في الأربعة اللي زعلتني صراحة. أصلا إيه ذلك الفرائض حساسة هذه، إذا ما العمل صحيح ما تمشي معك، غمششنا عليكم ما تمشي، ما مشيت الغمششة. شفاه شفاه حتى القلم بس هذا راح نداوي يجيبنا قلم ولا موجود. أربع زوجات وابن، بس انتبهوا معي. طيب الزوجات قالوا نربعها يلا ها واحد هذه كم؟ ثمانية ولا لا؟ هذه نسميها الأصل، أصل أصل المسألة، هذا اسمه ايش؟ الأصل، لأن هذا الثمن وهذا الباقي. زين؟ طيب الواحد ده ينقسم على أربعة؟ لا ما ينقسم، هذا الكسر. طيب إذا أنظر أنا بين ها انظر بين هذا الثمن نسبة الموافقة وال والمباينة. نعم ايش اللي بين الواحد والاربعة؟ مباينة. العمل اثبت، اثبت ايش؟ اي نعم. اذا نقول في حالة المباينة أثبت عدد. طيب ليش اللي ما أثبت الصيام؟ لأن أصلا سبب الكسر الشيء عدد الرؤوس، سبب الكسر عدد الرؤوس. طيب الآن كم عدد الرؤوس؟ 4. إذن ها تمام، إذن ها شوف الأربعة دي هي نفس هذه ولا لا؟ هي نفسها ولا لا؟ نفسها. طيب إذن ها أربعة ضرب الأصل كم أصبحت؟ أسميها إيش؟ التصحيح. طيب هذا الواحد ها، لأن هذا اللي فعلا ضربنا فيه الأصل كله، واحد في أربعة شوف السبعة، السبعة ذي كم؟ صحت ولا ما صحت؟ صحت. كم تأخذ كل زوجة؟ واحد واحد. إذن هذا الكسر، هذا الكسر، يعني أمر بين السهام وعدد الرؤوس بالموافقة والمباينة، وفي حالة وجود مباينة اثبت عدد الرؤوس، اضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة، والناتج هو التصحيح. اضرب سهم كل وارث من مسألة التأصيل في جزء سهمها وهو عدد الرؤوس، ويعطى من المصح، ويعطى من المصح. طيب فمثال اخر، هذه السبعة دي يعني شوف الآن أنا ضربت الثمانية هذه كلها اللي أجزاءها واحد وسبعة صح؟ ضربت الثمانية هذه بكم؟ إذا أنا ضربت أصل المسألة كلها في أربعة، إذا أضرب أجزاءها في كم؟ في أربعة. أنا ضربت الكل ثمانية في أربعة، إذا أضرب أجزاءها في كم؟ في الأربعة. الأربعة لا لا لا شوف، واحد ضرب أربعة كم؟ أربعة. سبعة ضرب أربعة 28. نعم ها كيف الواحد؟ كم سن؟ أربعة وسبعة 11. كيف؟ نادي أصل تجي مصح، نادي أصل ما يجي أصل 32. إذا أخذنا في الدرس الماضي، أخذنا في الدرس الماضي أن أصول المسائل، أصول المسائل أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24. ما عندنا أصل 32، ما تصلح، لابد يكون مصح. هذا مصح، ما يجي الأصل إلا هذه الأصول السبعة، لكن مصح ما يعني. نعم طيب من هي الحاج أحمد أحمد العالم هنا؟ طيب الأولى ولا هي؟ وش بنا شغل شين شغلكم زين أنتم؟ ما هي نفسها؟ لا لا يعني ما هي أنت هذا اللي صلحنا، هي اللي صلحنا ولا لا؟ أترك لك الدوار أنا لا يفك. طيب خذ معك زوج ثمان بنات، لا وثلاثة أعمام، يشوف الزوج شرف، البنات الأعمام تريدين موافقة، تريدين موافقة، نجعل هذه 12 إذا تريدين موافقة، أو 10 بنات أساس كل موافقة، أو 6 يا 6 يا 10 يا 12 6، إذا خلنا 6 بنات أو 60 من 6 بنات طيب، وثلاثة أعمام وزوج، المسألة من كم؟ 12، لأن 4 و3 إيش؟ 4 و3 مباينة، 3 و4 نعم. طيب الربع كم؟ 3، 3 كم؟ 8، الباقي كم؟ 1. الزوج ما في كسر، لا ما في كسر، دائما اللي واحد ما عنده كسر، الكسر في التعدد، ايه الكسر في التعدد. طيب الان عندنا البنات وعندنا السهام والرؤوس، ما يخالف واحدة واحدة ما تاخذها الان، انا جعلت الكسر هنا على فريق، والان على فريقين اللي هو البنات والاعمام، على فريق. طيب اسمبر بين 6 و8، لكن الغالب بالموافقة ويش؟ الموافقة والمباينة. طيب 2 و8 و6 موافقة، موافقة في العدد ايش؟ في العدد 2، كل منهما ينقسم على العدد 2. ايش العمل؟ ايش العمل؟ ايش العمل؟ أنا استويت في المباينة، أثبت الرؤوس. الآن لماذا لا أثبت وفق عدد الرؤوس؟ نحن اتفقنا على أن نثبت الرؤوس في المباينة، لماذا لا نثبت الآن وفق عدد الرؤوس؟ حتى لو العددين 1 و4 عددين، لا 6 و8، ليش ما أثبت وفق عدد الرؤوس؟ نعم أثبت وفق عدد الرؤوس، لأن المشكلة كلها في عدد الرؤوس، ترى المشكلة ما هي في 8، المشكلة فيه في عدد الرؤوس. إذن ما دام بينهما موافقة أثبت وفق عدد الرؤوس. كم وفق عدد الرؤوس؟ 6 و2 3. زين ها، بين 6 و8 ها شوفها 6 و8 بينهما اتفاق في العدد، اذا المشكله ما عندي هنا، المشكله فين؟ اذا اقسم هذا العدد اللي المشكله فيه، اقسمه على العدد الذي اتفقان فيه، 6 و2 3، هذا اذا الثلاث هذه زين اثبتها، لأن هذه يسميها مثبتات، هذه يسميها ايش؟ مثبتات. آتي للأعمام، كم سهام الأعمام؟ وأدروس كم؟ ايش بينا؟ والعمل؟ ما في غرض، نثبت عدد الرؤوس، لأن هي المشكلة، نثبت عدد الرؤوس في المباينة. إذا نقول